عن مني هواك إيه معنى الحيرة علمنا اشتاق علمني الغيرة علمني هواك إيه معنى الحيرة علمنا اشتاق علمني الغيرة قلبك صحاني على صوت دقاته ضمني خلاني روحه وحياته قلبك صحاني على صوت دقاته